أن تأمرهم أحلامهم بها لا مقوم قابلا يقول قولا ولا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أخلقوا السماوات والأرض ولا يقولون عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم يسمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لهم البنات ولكم البنون أبصرهم بدرهم من مرهم يفقرون عندهم غيب فهم يكتبون أم يريدون كيد فريق أولهم مكيدون أم لهم إلهون غير الله سبحان الله عما يشركون أي رب اسم من السماء ساقط يقول زعموا مكم فذروا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يريد عنهم شيئا ولا ينصرون وإن للذي يظلم عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وصفي الكفر فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل سبحوا إدبار النجوم.